الطوارئ والتي يصعد لقائد السيارات الرسمية خواتير بنزين من قبل القيادة وقد وفر منها بعض الشيء، هل يحق الاستخدام في سيارته الخاصة؟ كان الآن مكروه عنده إلى الطريق سيارات الدولة ثم إذا كان أصلح له سواءً ما قضى عنده هنا الجهة المختصة بالمراكم بأن يسمع ما توفر عنده ولهم هذا لا بأس، وإذا في الأصل ما توفر عنده من الطريق الحاجة الأخرى أي أن ينفقونه ويعرفونه حتى يؤدي ما يقابل عند الحاجة إلى لا. ومن يملك حد السماء حركة تسمعهم يعني قيادة مخور الشرعيين يجب أن يسمع عنهم إن استخدموا مبلغ يحولوا المحطة ويستخدموا زيارات خاصة تسليم تقارير المواصلات إذا كان بها وخلية جانب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.